بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 16 بعد 700 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة التين، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 95، وآياتها 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة والتين سورة مكية وقيل مدنية، أي مختلف فيها، وآيها 8. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون خصهما من الثمار بالقسم، لأن التين فاكهة طيبة لا فضل لها، وغذاء لطيف سريع الهضم، ودواء كثير النفع، فإنه يلين الطبع ويحلل البلغم ويطهر الكليتين ويزيل رمل المثانة ويفتح سدد الكبد والطحال ويسمن البدن، وفي الحديث إنه يقطع البواسير، وينفع من النقرس. والزيتون فاكهة وإدام ودواء، وله دهن لطيف كثير المنافع، مع أنه قد ينبت حيث لا دهنية فيه كالجبال. وقيل المراد بهما جبلان من الأرض المقدسة، أو مسجدا دمشق وبيت المقدس، أو البلدان. وطور سينين يعني الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه الصلاة والسلام ربه، وسينين وسيناء اسمان للموضع الذي هو فيه. وهذا البلد الأمين، أي الآمن، من أمن الرجل أمانة فهو أمين، أو المأمون فيه، يأمن فيه من دخله، والمراد به مكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يريد لقد خلقنا الإنسان يريد به الجنس في أحسن تقويم تعديل، بأن خص بانتصاب القامة وحسن الصورة واستجماع خواص الكائنات ونظائر السائر الممكنات فيه. ثم رددناه أسفل سافلين، بأن جعلناه من أهل النار أو إلى أسفل سافلين وهو النار. وقيل هو أرذل العمر، فيكون قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منقطعا، فلهم أجر غير ممنون لا ينقطع أو لا يمن به عليهم. وهو على الأول حكم مرتب على الاستثناء مقرر له. فما يكذبك، أي فأي شيء يكذبك يا محمد دلالة أو نطقا بعد بالدين، بالجزاء بعد ظهور هذه الدلائل. وقيل ما بمعنى من، وقيل الخطاب للإنسان على الالتفات، والمعنى فما الذي يحملك على هذا الكذب، أليس الله بأحكم الحاكمين، تحقيق لما سبق، والمعنى أليس الذي فعل ذلك من الخلق والرد بأحكم الحاكمين صنعا وتدبيرا، ومن كان كذلك كان قادرا على الإعادة والجزاء على ما مر مرارا. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة والتين أعطاه الله العافية واليقين ما دام حيا، فإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة. حديث موضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. إن الله سبحانه وتعالى يقسم بالتين والزيتون، ولله كما نكرر دائما أن يقسم بما شاء وعلى ما شاء وكيفما شاء سبحانه وتعالى، فله الأمر كله. أما نحن معاشر البشر فلا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما ربنا عز وجل فيقسم بما شاء من مخلوقاته أو بذاته الشريفة سبحانه وتعالى. وأما لفظ التين والزيتون، فإذا أخذنا الأمر على ظاهره فإن المراد في ذلك أن الله عز وجل يقسم بهذه الثمرة وهذه الثمرة الثانية، بالتين تارة وبالزيتون تارة أخرى. قد يقول قائل: إن الله سبحانه وتعالى أقسم بهن لما فيهن وما أودع الله فيهن من الخير الكثير. أما التين فإنها فاكهة طيبة لا فضل لها، تأكل التينة كلها، تأكلها ناضجة، تأكلها يابسة، تدخرها، لا يوجد لها أي فضل ولا قشر كما تأكل سائر الفواكه مثلا، لذلك هي غذاء لطيف. أما في الهضم فهضمها سريع جدا، وهي دواء كثير النفع. أما بالنسبة للمعدة فإنها تلين الطبع، تحلل البلغم، تطهر الكليتين حتى إنها تزيل رمل المثانة التي فيها. من الفوائد الكثيرة أنها تفيد الكبد في الأمراض التي تأتي إليه، وكذلك الطحال، وكذلك تفيد سائر البدن، حتى قيل إن هذه الثمرة إنما تكون دواء للبواسير التي يصاب بها كثير من الناس. فهذا الأمر الذي فيها هذا مما استطاع الآدميون أن يفهموا ذلك، لكن ربما يوجد شيء آخر أيضا نحن لا نعرفه ولا نعرف حقيقته. هذا إذا نظرنا إلى هذا القسم على أنه قسم بهذه الثمرة. أما بالنسبة للزيتون فهي إذن من الأشجار العظيمة جدا، ولا يعرف مقدار نفعها إلا أهلها الذين يعيشون، فهي طعام وهي أيدام وهي فاكهة وهي دواء، وهي أيضا هذه الشجرة فيها دهن لطيف كثير المنافع، كل الزيت وانتفعوا به. إذن هذا الزيتون له شأن عظيم جدا، كذلك هنا القسم بنفس الثمرة التي بيّنها الله عز وجل. وكثير من المسلمين لا يعرفون الزيتون إلا في القرآن الكريم. ولقد كان عند شيخنا بعض الطلاب من الهند، عندما عرض الشيخ له ماذا تريد أن تأخذ معك من الهدايا إلى الهند، قال إنما أريد أن أهدي قومي ومشايخي في الهند شيء عظيم نعرفه في كتاب الله ولا يوجد عندنا، وقد أكلت منه الكثير في دمشق، أريد أن أخذ لهم أنواعا من الزيتون من أجل أن يتباركوا بهذه الحبة المباركة وهذه الثمرة المباركة التي وجدت، فعبئ له ما شاء الله وما يمكن له أن يحمل. وعند ذلك أخذه، تصور، من أجل أنه ورد في كتاب الله عز وجل، قال نحن لا نعرفه إلا في كتاب ربنا تبارك وتعالى. قد يكون هذا على حذف مضاف، معنى حذف المضاف أي إن الله عز وجل إنما يذكر شيئا آخر، وجبل التين وجبل الزيتون، فكأنه يقسم بهذه الأرض المقدسة من بلادنا، من بلاد الشام من أولها إلى آخرها، من دمشق إلى بيت المقدس بما تتمتع هذه المنطقة من شجر التين وشجر الزيتون، فكأن الله عز وجل يقسم بهذه المنطقة التي أراد الله عز وجل بيان فضلها تماما. أو من الممكن أن يقسم بتلك الأماكن التي عبد الله عز وجل فيها، والتي فيها في نهاية الأمر أنه يكون الأمر بعد ذلك والحشر في بلاد الشام، فإن الله يقسم بهذه الأماكن وهذه البلدان التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها حول بيت المقدس والتين والزيتون وطور سينين. وطور سينين المكان، الطور هو جبل ناجى عليه سيدنا موسى ربه تبارك وتعالى، سواء قلت طور سينين أو قلت طور سيناء أو سيناء، فهو اسم لنفس الموضع تماما. فكذلك يقسم الله تبارك وتعالى فيه. فهذا الجبل الذي هو في بلاد الشام الذي ناجى الله فيه، ناجى فيه موسى ربه، كلم الله فيه موسى ربه تكليما، إذن هذا الأمر الذي ننظر إليه، فإذن هو المعروف بطور سيناء، نعم، وهو بقرب التيه ما بين مصر وما بين العقبة. وقيل، يعني بعضهم يقول الأصل فيه طور زيتا وهو في البيت المقدس، وقد يكون كل هذا، فالقرآن يحمل أوجه، ولذلك نحن على ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ورد عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما نتكلم فيه أو بما تحتمله اللغة العربية. وهذا البلد الأمين، البلد الأمين إنها مكة التي فيها يأمن الناس على أنفسهم، ومن دخله كان آمنا. البلد الذي يأمن الإنسان فيه، من أمن الرجل أمنا فهو أمين أو مأمون فيه كل من دخله على الإطلاق، هذا البلد الأمين. قال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فما الجواب في ذلك؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم، خلقنا آدم الذي شرفه الله عز وجل وأمر الله ملائكته أن تسجد له، لذلك ربنا تبارك وتعالى عندما خلق هذا الإنسان عدله سبحانه وتعالى، وليس بالإمكان أبدا مما كان، فالله عز وجل حسن صورته، استجمع كل خواص الكائنات فيه، استجمع ذلك تلك النظائر بكل الممكنات فيه. هذا الإنسان الذي جعله الله تبارك وتعالى عندما ميزه عن الخلق جميعا فكلفه ربنا تبارك وتعالى وأمره بعبادته، وأمره أيضا بأن يستجيب لأمر رسله، فاتخذ من هؤلاء البشر رسلا مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب، وكلف هذا الإنسان. هذا الإنسان إما أن يسلك طريق الحق وإما أن يسلك طريق الباطل، إما أن يكون من المؤمنين الصالحين وإما أن يكون من العتاة المفسدين في هذه الأرض. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بعد ذلك هذا الإنسان سيعيش فترة طويلة من الزمان أو قصيرة على ما قدر الله عز وجل له في هذه الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك يأخذ بالضعف تدريجيا، ينشأ حتى يصبح رجلا قويا، ثم بعد ذلك يرجع تارة وتارة إلى شيء ضعيف جدا، فإذا نزل ونزل إلى الدركات عند ذلك في هذه الحياة الدنيا، ثم رددناه أسفل سافلين. إما أن يأتي إلى أرذل العمر، وإما المعنى يكون ما هو أسفل سافلين، الدركات الدنيا من النار، وذلك بسبب عدم طاعة الله تبارك وتعالى. فلا نجد كما سمعنا من كثير من مشايخنا ذكر الإنسان في القرآن أنه ذكر بشيء فيه كما يفهم بعض الناس معنى يقولون فيه الإنسانية، دائما لا يذكر إن الإنسان لفي خسر، ثم رددناه أسفل سافلين. نعم، لذلك استثنى الله عز وجل من هذا الإنسان فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إذن الكثير منهم لا يسير على الطاعة، لا يستجيب لأمر الأنبياء والمرسلين، لا يستجيب إلى كتب رب العالمين، لا يستجيب إلى الإيمان بالدار الآخرة، إلا قسم من هؤلاء الذين آمنوا. ودائما يربط الله عز وجل المؤمنين بالعمل الصالح الذي يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك خاطبهم، خاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، لا يمن عليهم به، لا ينقطع أبدا، دائم سرمدي، يا أهل الجنة خلود بلا موت. فما يكذبك بعد بالدين، أي شيء يكذبك يا محمد دلالة، أي شيء يكذبك يا محمد نطقا بالدين بالجزاء بيوم القيامة، بعد كل هذه الدلائل التي نصبها الله عز وجل لعباده. ومع هذا تجد كثيرا من الناس بعدما ظهر لهم من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم فإنهم أنكروا نبوته، ولذلك وبخهم الله تبارك وتعالى. فما الذي يحملك على هذا التكذيب أيها الإنسان الذي لا تطيع الله تبارك وتعالى؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ عندما يأمر الله عز وجل هؤلاء الخلق، فهؤلاء الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى القدرة والتفكير وميزهم على سائر المخلوقات، أليس الذي فعل ذلك من الخلق في أحسن تقويم؟ ثم الرد إلى أسفل سافلين بأحكم الحاكمين صنعا، وتدبيرا. من كان كذلك كان قادرا على الإعادة، كان قادرا على الجزاء، كان قادرا على البعث يوم القيامة، كان قادرا على الجنة والنار، كان قادرا على أن يقف الناس جميعا في صعيد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيكرم الله بعضهم ويهين الآخرين. اللهم اجعلنا في ذلك اليوم من المكرمين يا رب العالمين. بعد ذلك تأتي سورة العلق، وترتيبها في كتاب الله عز وجل 96، وآياتها 19 آية، وهي سورة مكية باتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: سورة العلق مكية وآيها 19، وهي أول ما نزل من كتاب ربنا تبارك وتعالى، وقيل إن صدرها هو أول ما نزل من كتاب الله عز وجل، وإنها نزلت في غار حراء، ثم بعد ذلك نزلت سورة المدثر وكذلك الفاتحة على خلاف في هذا الترتيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك، باسم ربك، أي اقرأ القرآن مفتتحا باسمه سبحانه وتعالى أو مستعينا به. الذي خلق، أي الذي له الخلق، أو الذي خلق كل شيء، ثم أفرد ما هو أشرف وأظهر صنعا وتدبيرا وأدل على وجوب العباد المقصود من القراءة فقط. خلق الإنسان من علق، أو الذي خلق الإنسان، فأبهم أولا ثم فسر تفخيما لخلقه ودلالة على عجيب فطرته. من علق جمعه لأن الإنسان في معنى الجمع، ولما كان أول الواجبات معرفة الله سبحانه وتعالى، ولما كان أول الواجبات معرفة الله سبحانه وتعالى نزل أولا ما يدل على وجوده وفرط قدرته وكمال حكمته. اقرأ تكرير للمبالغة، والأول مطلق والثاني للتبليغ أو في الصلاة، ولعله لما قيل له اقرأ باسم ربك فقال: ما أنا بقارئ. فقيل له اقرأ وربك الأكرم، الزائد في الكرم على كل كريم، فإنه سبحانه وتعالى ينعم بلا عوض ويحلم من غير تخوف، بل هو الكريم وحده على الحقيقة. الذي علم بالقلم، أي الخط بالقلم، وقد قرئ به لتقيد به بعض لتقيد به العلوم ويعلم به البعيد. علم الإنسان ما لم يعلم بخلق القوى ونصب الدلائل وإنزال الآيات، فيعلمك القراءة وإن لم تكن قارئة، وقد عدد سبحانه وتعالى مبدأ أمر الإنسان ومنتهى إظهارا لما أنعم عليه من أن نقله من أخس المراتب إلى أعلاها، تقريرا لربوبيته وتحقيقا لأكرميته، وأشار أولا إلى ما يدل على معرفته عقلا، ثم نبه على ما يدل عليها سمعا. كلا ردع لمن كفر بنعمة الله بطغيانه وإن لم يذكر بدلالة الكلام عليه. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أن رأى نفسه واستغنى مفعوله الثاني، لأنه بمعنى علم، ولذلك جاز أن يكون فاعله ومفعوله ضميرين لواحد. إن إلى ربك الرجعى، الخطاب للإنسان على الالتفات تهديدا أو تحذيرا من عاقبة الطغيان، والرجعى مصدر كالبشرى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في أبي جهل قال لو رأيت محمدا ساجدا لوطئت عنقه، فجاءه ثم نقص على عقبيه، فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهو وهولة وأجنحة فنزل. ولفظ العبد وتنكيره للمبالغة في تقبيح النهي والدلالة على كمال عبودية المنهي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت تكرير للأول، وكذا الذي في قوله أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، والشرطية مفعوله والثاني، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب الشرط الواقع موقع القسيم له، والمعنى أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على هدى، فيما ينهى عنه أو آمرا بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد، أو إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الصواب كما تقول ألم يعلم بأن الله يرى ويطلع على أحواله من هداه أو ضلاله. وقيل المعنى أرأيت الذي ينهى عبدا يصلي والمنهي على الهدى آمر بالتقوى والناهي مكذب متولي، فما أعجب من ذا. وقيل الخطاب في الثانية مع الكافر، فإنه سبحانه وتعالى كالحاكم الذي حضره الخصمان يخاطب هذا مرة والآخر مرة، وكأنه قال يا كافر أخبرني إن كان صلاته هدى ودعاؤه إلى الله سبحانه وتعالى أمرا بالتقوى أتنهاه، ولعله ذكر الأمر بالتقوى في التعجب والتوبيخ ولم يتعرض له في النهي، لأن النهي كان عن الصلاة والأمر بالتقوى، فاقتصر على ذكر الصلاة لأنه دعوة بالفعل، أو لأن نهي العبد إذا صلى يحتمل أن يكون لها ولغيرها، وعامة أحواله محصورة في تكميل نفسه بالعبادة وغيره بالدعوة. كلا ردع للناهي لئن لم ينتهي عما هو فيه لنسفعا بالناصية، لنأخذا بناصيته ولا نسحبنه بها إلى النار. والسفع القبض على الشيء وجذبه بشدة، وقرئ لنسفعن بنون مشددة ولا أسفعن، وكتبته في المصحف بالألف على حكم الوقف والاكتفاء باللام عن الإضافة للعلم بأن المراد ناصية مذكور، ناصية كاذبة خاطئة بدل من الناصية، وإنما جاز لوصفها وقرئت بالرفع أي ناصية كاذبة خاطئة على هي ناصبة، والنصب على الذم ووصفها بالكذب والخطأ، أو وصفها بالكذب والخطأ وهما لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة. فليدعو نادية أي أهل ناديه ليعينوه، وهو المجلس الذي ينتدى فيه القوم. روي أن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال: ألم أنهك؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتهددني وأنا أكبر أهل الوادي ناديا؟ فنزلت: سندعو الزبانية، ليجروه إلى النار، وهو في الأصل الشرط، واحدها زبنية كعفرية من الزين وهو الدفع، أو زبني على النسب وأصله زباني، والتاء معوضة عن الياء. كلا ردع أيضا للناهي: لا تطعه، واثبت أنت على طاعتك، واسجد ودم على سجودك، واقترب وتقرب إلى ربك. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرأ المفصل كله. حديث موضوع لا أصل له. هذه السورة التي تسمى بسورة العلق، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 96، وهي سورة مكية وآيها 19 آية، من أول ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما كان يذهب إلى الغار فيتحنث الليالي ذوات العدد، ونزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام وأخذ يقول له وقد أخذته الرهبة من رؤيته: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لقد خاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا محمد القرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اقرأ القرآن مفتتحا بسم الله تبارك وتعالى، قل بسم الله الرحمن الرحيم، قل وأنت تستعين على القراءة بقولك مستعينا بالله، مستعينا بهذا اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله عز وجل هو الخالق ولا خالق سواه، هو الرازق ولا رازق سواه، هو الذي أحكم كل شيء صنعا وخلقا وتدبيرا سبحانه وتعالى. مما من جملة ما خلق، خلق أشرف شيء على هذا الوجه، إنما خلق الإنسان، هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل. عندما صرح الله عز وجل: فلقد أخلق الله أشرف ما يكون على الأرض، يعني وهو أظهر صنعا وتدبيرا، أظهر الله سبحانه وتعالى فيه صنعته وخلقه وتدبيره سبحانه وتعالى، فهو أنفس شيء من المشاهد التي ينظر إليها الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، فلذلك عندما يقرأ الإنسان يعلم بعد ذلك الأمر الذي يصل إليه. وإن الإسلام إنما أمر بالعلم أول ما أمر، فأمر بالقراءة وأمر بالكتابة وأمر بالاستعانة بالقلم، وهذه أدوات القراءة والكتابة أدوات العلم، الأدوات التي يصل الإنسان فيها إلى خالقه وإلى ربه تبارك وتعالى. خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات على الأرض جميعا، والذي أمره بالعبادة والتوكل عليه، الذي خلق الإنسان بعد أن أبهم الإنسان بشكل عام ثم فسره تفخيما بهذا الخلق العجيب ولهذه الفطرة التي خلق الإنسان فيها. من أي شيء خلق؟ خلقه من علق. عندما نقول الإنسان هذا يشمل يعني كل فرد خلقه الله من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، نعم، وهذا من فرط قدرته سبحانه وتعالى وكمال حكمته، فإن الله تبارك وتعالى خصه بأنه إنما خلقه من علقة، خلقه من نطفة مذرة، خلقه سبحانه وتعالى من أول شيء يتعلق هذا على الرحم، ثم بعد ذلك يكون مضغة، ثم بعد ذلك يكون عظاما، ثم بعد ذلك يكسو الله العظام لحما. قدرة الله عز وجل، فرط قدرته، كمال حكمته، عندما تنظر إلى خلق الإنسان، هذا الإنسان الذي يحرر الإنسان في خلقه. لذلك ربنا عز وجل أمر بالتفكر في هذه النفس. لذلك كان الإمام الغزالي يقول: عجبت لمن يدرس الطب وبعد ذلك لا يخرج عارفا بالله تبارك وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك نعما كبيرة جدا، فالله سبحانه وتعالى إنما جعل العلم من أجل أن يتعلم الإنسان. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا برك لي في يوم طلعت فيه الشمس ولم أزدد فيه علما. لقد اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبة للوحي، يكتبون الوحي ويقيدون ويسطرون، فهذا القرآن الكريم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الكتبة أن يكتبوه وعلمهم وهو أمي كيف يكتبوه، كيف يبسطون التاء، كيف يفلجون السين، كيف يجعلون كل حرف على ما أمر الله تبارك وتعالى. فكتابة القرآن كتابة توقيفية، إنها من أشرف أنواع العلم، لأنه في القرآن قد خلق الله القوى، نصب الله الدلائل، عند ذلك عدد فيه ربنا عز وجل أمر الإنسان منتهى أطواره من اللحظة الأولى إلى اللحظة التي يفنى فيها، إلى اللحظة التي ينبعث فيها يوم القيامة، كل ذلك تقريرا لربوبية الله تبارك وتعالى، كل ذلك من أجل أن نعلم أن الله على كل شيء قدير. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى، ثم بعد ذلك ردعه الله وزجر هذا الإنسان وبين أنه يكفر بنعمة الله عز وجل على ما يرى من هذه النعم، فإنه يطغى ويزداد طغيانا وبعدا عن الله تبارك وتعالى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، رأى نفسه، رأى قدرته، عند ذلك أراد أن ينكر خالقه وأراد أن ينكر موجده. إن إلى ربك الرجعى، إن ربنا تبارك وتعالى يذكرنا بيوم الخطابة بيوم القيامة، ويذكرنا أيضا ويهددنا بعاقبة الطغيان. إن إلى ربك الرجعى، لا تحسب نفسك كبيرة، انظر إلى الذين كانوا من قبلك هل خلدوا في الدنيا، انظر إلى الصغار كيف يكبرون تدريجيا حتى يصبحون شبابا ورجالا ثم كهولا، ثم بعد ذلك يردون إلى أرذل العمر. إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ وضرب الله لنا مثلا عن الذين تنكبوا في هذه الحياة عن الحق وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب الله لنا مثلا رفيعا في هذا الأمر، ضرب لنا مثلا عن طاغية من الطغاة الذين لم يؤمنوا بالله والذين ماتوا على الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى. إنه انتفخ وإنه تكبر وإنه أراد أن يقول أمام قومه وأمام ناديه: إنني لو رأيت محمدا ساجدا لوطئت عنقه. جاء من أجل أن يدوس على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لله، فكان صلى الله عليه وسلم مستغرقا في صلاته يعبد ربه أمام الكعبة، جاء وحسب نفسه أنه بقوته وأنه بناديه وأنه بأهله وأنه بماله وأنه بسيادته وأنه بحكمه وأنه سيد ذلك الموقف. ماذا أراد؟ أراد أن يطأ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما إن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكص على عقبيه وعاد إلى الوراء خائفا، عاد مرتدعا مرتعدا، عاد يرتجف خوفا: ماذا حدث لك يا أبا جهل؟ ما استطاع إلا أن يقول: إن بيني وبينه لخندقا من نار، إن بيني وبينه لخندقا من نار وأجنحة. عند ذلك فعرف عند ذلك ماذا يحدث، وكأن الملائكة تريد أن تلتقم وتريد أن تقضي عليه، فخاف خوفا شديدا وعاد على قومه حتى استهزأوا به قائلين: لقد ذهبت بوجه وعدت بوجه آخر، أرأيت إن كان على الهدى؟ إذن إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذن خاطب الله عز وجل أيضا مكررا هذا الأمر: أرأيت إن كذب وتولى؟ إذن هذا الأمر، هذا القسيم، هذا الذي ينهى بعض عباد الله عن صلاته، هذا هل هو يسير على هدى من الله عز وجل أم ماذا؟ لماذا يريد أن يكذب الحق؟ لماذا يريد أن يتولى عن الصواب؟ ألم يعلم أن الله هو المطلع عليه والمطلع على أحواله من هداية أو ضلالة؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمر بالتقوى والناهي، هذا الذي يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الله يقول له: يا كافر أخبرني إن كانت صلاته هدى ودعاء إلى الله عز وجل أمرا بالتقوى، أتنهى؟ لماذا تنهى؟ لماذا تقف تجاهه؟ ماذا فعل لك؟ لأنه يدعو إلى الله عز وجل، لأنه يسير على هذا الطريق المستقيم وأنت تسير في الطريق المعوج الذي لا نهاية له إلا عذاب الله تبارك وتعالى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم جميعا. كلا لئن لم ينتهي إذا لم يعد هذا الإنسان بعد ذلك عن فعله هذا عما هو فيه من العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنسفعا بالناصية، لنسحبنه من ناصيته، نجره عن الأرض إلى النار، نجذبه إلى النار جذبا، لنسفعا بالناصية. هذه لنسفعا إنما هي نون التوكيد الخفيفة، إنما تكتب بالنون وتكتب بالألف، ولكن عند الوقف بها فإنها تكتب بالألف وتلفظ بالألف أيضا، لنسفعا بالناصية إذا وقفنا نقول لنسفعا. نعم، ولذلك وفي قراءة أخرى بالمشددة عند ذلك ينبغي أن تكتب بالنون المشددة لنسفعن بالناصية. نعم، وكتبت بالألف على سبيل الوقف كقوله والله فاعبدا، أي أصلها فاعبدا. هذه الناصية التي بينها الله تبارك وتعالى، أي هي رأس الإنسان وهي موطن التفاخر الذي يكون فيه عند ذلك ناصية كاذبة خاطئة. إذن شبه هذا الرأس الذي يحمل ويرتفع على هذا الإنسان، أو قال سبحانه في قراءة أخرى ناصية كاذبة خاطئة، هي ناصية هي كاذبة هي خاطئة. ثم تحدى فقال تعالى فليدع ناديا، أنت أهل النادي، أنت الحاكم، أنت الآمر، أنت الناهي، في يوم القيامة أدعو ناديك الذي ستجرجر أنت معه إلى نار جهنم وتسحب عند ذلك. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما جعل هذه المكانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العذاب لأبي جهل عندما مر أبو جهل برسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يصلي فقال ألم أنهك، فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم متكلا على الله عز وجل، قال أبو جهل أتهددني وأنا أكبر أهل الوادي ناديا؟ فقال تعالى فليدع ناديا سندعو الزبانية. كلا لا تطيعه يا رسول الله، واشتغل بعبادة الله تبارك وتعالى، أثبت على طاعته، أثبت على سجوده، تقرب إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى ناصرك، الله حاميك، الله سبحانه وتعالى الذي تتوكل عليه سيجرجر هذا الإنسان من ناصيته يوم القيامة، وسيجعله عبرة لمن يعتبر في الدنيا. فكان ذلك عندما كانت معركة بدر الكبرى حتى سمي بفرعون هذه الأمة، فقضى الله سبحانه وتعالى عليه، وارتقى عليه سيدنا عبد الله بن مسعود حتى قال له وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رعي الغنم. إذن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان البسيط في جسمه الكبير، نعم، في علمه يعلو هامة أبي جهل في معركة بدر. هكذا وصل الأمر إلى ما وصل إليه، حتى حز رقبته بالسيف، حتى جر رأسه إلى ما حدث في ذلك الموقف. جرت ناصيته في الدنيا، وستجر إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم القيامة جزاء وفاقا على ما فعله برسول الله وبالمؤمنين وبما عذبهم في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى طاعته، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.